ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة ليبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة إنما هو قائم على الاتباع والاجتماع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي قوم يختلفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة. ثم قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي يعتقد أهل السنة والجماعة أن من طريقتهم إنما هو اجتناب كل ما كان فيه شذوذ من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقاد، كذلك يجتنبون كل ما كان فيه سبب للفرقة والاختلاف. ومنشأ هذه الأشياء، أي الشذوذ والاختلاف والفرقة، إنما هو تعمد مخالفة الجماعة، والله عز وجل حذرنا من ذلك بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا دليل على أن ضد الاجتماع إنما هو التفرق والاختلاف. وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة نقول أنه دليل على الاتباع الحق، سلامة المنهج في ذلك. ولكن إذا لاحظت ونظرت إلى واقع كثير من الناس، وجدت أنهم منهم من يسلك الشذوذ في الأقوال أو في الاعتقاد أو في العمل في ذلك، سواء كان ذلك معتقدا صحة ما يفعل أو أنهم من باب المخالفة حتى يشتهر بين الناس ويعرف بين الناس. ومثل ذلك أيضا حب الخلاف، وكذلك حب الفرقة بين الناس، نجد أن من الناس من يكون هذا منهجه وديدنه أنه يحب أن يتفرق الناس ولا يجتمعون. والله عز وجل أمر بالاجتماع بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فضد الاجتماع إنما هو التفرق، ويحصل عن التفرق نقول أشياء كثيرة، كحدوث البدع، وما أدراك من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي داخلة في مسألة الولاء والبراء. والولاء أي بمعنى المحبة والنصرة للمؤمنين، والبراء أي البغض والعداء للكافرين. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذه أي المسألة تسمى بمسألة الولاء والبراء، وهي أي مسألة الولاء والبراء قائمة على المحبة والبغض. وأشرف المحبة أن تكون المحبة لله عز وجل، بل محبة الله عز وجل هي من أعظم أنواع العبادة وأشرفها، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: محبة الله هي المنزلة التي من أجلها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر العاملون، وبروح نسيمها تنسم المؤمنون، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك قال: فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح، أي هذه المحبة التي هي محبة الله عز وجل. ونقول أن المحبة أنواع. النوع الأول هي المحبة الدينية، وهذه أيضا نقول أنها أقسام. القسم الأول محبة العبد لربه، وهي المحبة المقرونة بالذل والخضوع والتعظيم لله عز وجل، وهذه وحدها نقول، أي المحبة لله عز وجل، لا تكفي في دخول الجنة والنجاة من النار. لماذا؟ لأن المشرك قد يحب الله. النوع الثاني من المحبة الدينية نقول محبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذه هي التي تدخل الإنسان الجنة وتنجيه من النار، كمحبة لا إله إلا الله، ومحبة الصلاة، ومحبة الزكاة، ومحبة سائر أنواع الطاعات. النوع الثالث المحبة لله وفي الله، أي أنه يحب الشيء لأجل الله، أي لأجل أن الله يحبه، أو يحبه بسبب الله، لأن هذا العبد يتقرب إلى الله فهو يحب هذا العبد بسبب أنه من المؤمنين، فهذه نقول أنها محبة في الله. النوع الثاني من أنواع المحبة المحبة الشركية، وهي التي تكون محبة مع الله، وذلك أن تستلزم الذل والخضوع والتعظيم لغير الله عز وجل، كمحبة الأصنام أو القبور. فمن أحب شيئا مع الله وكانت هذه المحبة مستلزمة للذل والخضوع لغير الله عز وجل، فإننا نقول أن هذه محبة شركية. النوع الثالث المحبة الطبيعية، أو نقول المحبة الجائزة، وهذه هي التي يميل إليها الإنسان بطبعه، وهي أنواع أو أقسام. القسم الأول محبة فطرية، كمحبة الإنسان للمأكل والمشرب. النوع الثاني محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده. النوع الثالث محبة إجلال، كمحبة الابن لأبيه. النوع الرابع محبة الشريك لشريكه، أو الصديق لصديقه، وهذه نقول المحبة أي الطبيعية أو الجائزة، نقول أنها محبة جائزة لا يلام عليها الإنسان إلا إذا كانت هذه المحبة صرفته عن طاعة الله، أو أن هذه المحبة جعلته يرتكب أمرا محرما. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنقول أن محبة الولد، محبة المال، محبة الصديق إذا صرفت عن طاعة الله، عن الصلاة، فإنها تكون محبة محرمة، كما قال الله عز وجل: فأولئك هم الخاسرون. والناس في هذه المحبة والبغض نقول أنهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول من نحبهم محبة تامة، ومنهم من يعبر محبة خالصة لا بغض فيها، كحبنا للرسل والملائكة والصديقين. النوع الثاني من نبغضهم بغضا تاما أو كاملا أو خالصا، أي بمعنى بغض لا محبة فيه، كبغضنا لإبليس، الشياطين، الكافرين، المنافقين. النوع الثالث وهي المحبة التي تكون لسائر المؤمنين، فهؤلاء نحبهم ونبغضهم على قدر ما فيهم من إيمان وفسق أو إيمان وفجور. وكل ما كان الإنسان أقرب إلى الله وأكثر طاعة لله نحبه أكثر، وكل ما كان أشد أو أبعد عن الله أو أشد ارتكابا لمعاصي الله فإنا نبغضه، ولكن يبقى أصل المحبة لإيمانه، فنحن نحبه لأنه مؤمن ونبغضه على ما فيه من معصية أو ذنب. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة. ولكن هذه المحبة نقول أنها درجات تتفاوت، وذلك بحسب عدل الإنسان وأمانته، وكذلك بحسب تقواه قربه إلى الله. كما أن نبغض أهل الجور والخيانة كذلك البغض درجات، فكلما كان الإنسان أشد جورا وخيانة وظلما فنحن نبغضه أشد من غيره في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، وهذه مسألة عظيمة، أن الإنسان إذا عرض عليه مسألة ولم يكن له فيه علم، أي بمعنى أنه فاقد علم هذه المسألة، وذلك إما لقصور في فهم الإنسان أو قصور في علم الإنسان أو لإجمال في النص، فإن الواجب على الإنسان في هذه الحال أن يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري. لماذا؟ نقول: لأن من قال بلا علم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال في آخر الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تقول أمر ليس لك به علم، أي أنت جاهل به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلى ذلك نقول أن الواجب على الإنسان إذا كان عنده علم فسئل عن مسألة، الواجب عليه نشر هذا العلم. أما إذا كان ليس له علم أو ليس له علم في مسألة من المسائل فسئل عنها، فالواجب عليه أن يقول الله أعلم أو لا أدري، أي بمعنى أنه يتوقف عن الكلام في هذه المسألة. وسبب التوقف نقول لأن الإنسان إذا قال قولا بلا علم ترتب على ذلك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يعد من الفواحش أي من كبائر الذنوب في ذلك. وإذا نظرت إلى منهج السابقين عرفت كمال علم هؤلاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن مسألة فيتوقف فيها، متى يفتي أو متى يتكلم؟ لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي في ذلك. الصحابة إذا نظرت إلى أقوالهم حينما يسأل الإنسان عن مسألة وهو لا يدري فإنه يقول الله ورسوله أعلم، وكذلك الأئمة يقولون كذلك. ومن أشهر من ورد عنه في ذلك هو إمام أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعد هو إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة في ذلك. فجاءه رجل من بلد بعيد في 40 مسألة، فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وعن 36 قال لا أدري، فقال جئتك من ذلك المكان ثم تقول لا أدري؟ قال اركب ما جئت به ثم ارجع إلى بلدك فقل سألت مالك في 36 مسألة فقال لا أدري. وهذا يدل على كمال علم الإنسان، أنه إذا سئل لا يتفوه بمسألة لا علم له فيها في ذلك، فإن هذا يدل على قلة خوفه من الله عز وجل. لذلك ينبغي الإنسان أنه لا يتصدر للفتاوى ولا يتصدر لمسائل الناس إلا بعد أن يخوض غمار هذا العلم، وأنه لا يتكلم إلا بما عنده أو بما كان له فيه علم. أما إذا الإنسان جهل مسألة فالواجب عليه الصمت والسكوت وعدم البحث في هذه المسائل حتى يكون عنده علم في هذه المسائل. وهذه نقول أن هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهي لفتة لطالب العلم، أنه في حال المسائل المشكلة أو المسائل التي فيها قصور علم الإنسان، وذلك إما أن يكون بجهل الإنسان أو بقصور في فهمه أو بأن النص مجمل لم يتبين فيه هذه المسألة. مثال، لو سئل الإنسان عن كيفية صفات الله عز وجل فما هو الواجب؟ أن يقول الله أعلم، مع أنه ورد في النصوص، ولكن نقول أنه ورد في النصوص، أما في قضية الكيفية فنقول أن النص فيها مجمل لم يكن من المفصلات في ذلك. فلذلك الواجب على الإنسان أنه إذا سئل عن كيفية صفات الله عز وجل أن يقول الله أعلم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة فقهية، وهي مسألة المسح على الخفين. والمسح على الخفين نقول أن أحاديثها أحاديث متواترة كما ذكر جمع من أهل العلم الإمام أحمد وغيره. ولكن لماذا نص المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين، مع أن في كتب الاعتقاد وهي مسألة فقهية؟ فنقول الجواب عن ذلك لأن من الطوائف وهم الرافضة والخوارج أنكرت المسح على الخفين، لذلك أصبح من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين. فهناك فارق في الاعتقاد، وأيضا نقول فارق في العمل أو في المسائل الفقهية بيننا وبين أولئك القوم، ومنها مسألة المسح على الخفين. وهذه المسائل أي مسألة المسح على الخفين، وأيضا بعض العلماء يذكر مسائل كمسألة صلاة الجماعة، وكذلك منهم من يذكر مسائل كمكارم الأخلاق وغير ذلك. نقول العلة في ذكر هذه المسائل في كتب الاعتقاد وإن كانت ليست من الاعتقاد، فالعلة في ذلك أولا ليظهر للإنسان التمييز بين أهل السنة والجماعة مع أهل البدع. فالإنسان إذا قرأ لأهل السنة والجماعة في الأصول أي المسائل الأصولية في ذلك سواء كانت في الاعتقاد أو في الفقه، كذلك أيضا يتبين له أنهم في الفروع أيضا لهم أقوال خاصة وهي ما وافق الكتاب والسنة. كذلك ليتبين للإنسان أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل المسائل الاعتقادية والمسائل العملية، أي أن لهم آراء في الاعتقاد وأيضا لهم آراء تخصهم في مسائل العمل أو المسائل الفقهية. كذلك نقول أن اعتقاد حل هذه الأشياء أو اعتقاد حرمة هذه الأشياء من المسائل الفرعية التي هي المسائل الفقهية، نقول أن ذلك يدخل في باب الاعتقاد. كذلك نقول أيضا أن من علامة أهل السنة والجماعة العملية فعلهم لهذه الأشياء. مثال: شخص رأى رجل يتوضأ ثم بعد ذلك مسح على خفيه، فبمجرد أنك ترى هذا الرجل يمسح على خفيه فتعرف أن هذا الرجل من أهل السنة والجماعة، وإن لم يتكلم وإنما بعمله أو فعله في ذلك. ومثل ذلك إذا رأيت الرجل يتعمد خلع الخفين فتعرف أن هذا الرجل إنما هو خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، إما أن يكون رافض وإما أن يكون من أهل الخوارج في ذلك. وأيضا ما ذكر العلماء في كتبهم في مسائل الاعتقاد، ونقول أن هذه المسائل مسائل كثيرة، ولكن إذا نظرت إلى كتب الاعتقاد تجد أن هذه المسائل تختلف من كتاب إلى كتاب، فهي تختلف في النوع وكذلك تختلف في الكم أو العدد بذلك. ولكن ما هو السبب؟ نقول السبب في ذلك أن التأليف في باب الاعتقاد يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، وكذلك ومن قوم إلى قوم أو من زمن إلى زمن. فأحيانا في زمن من الأزمان تكثر بعض المسائل التي يتعلق بها أهل البدع، فيضطر أهل السنة والجماعة في المسائل الفقهية أن يذكروا ما خالف أو من خالفهم في هذه المسائل. أحيانا في مسألة معينة يتعاقب عليها الناس كمثل مسألة المسح الخفين، تجد الرافضة في كل وقت يتكلمون في ذلك، فيضطر أهل السنة والجماعة إلى أن ينصوا على هذه المسألة في ذلك. فلذلك نقول أن التأليف تجده يختلف في هذه المسائل كما ونوعا في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذه سبق الكلام عليها كما قلنا لكم في مسألة الصلاة خلف المبتدع، كذلك نقول أيضا الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله على اعتقاد أهل السنة والجماعة بالكرام الكاتبين، وقوله بالكرام الكاتبين كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهما الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل لحفظ أعمال العباد، فهم يكتبون كل ما يتلفظ به العبد وكل ما يتكلم به العبد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث. وهذا كله يدل على أن هناك ملائكة تكون رقيبة على العباد، فتكتب كل ما تلفظ به العبد، سواء كان هذا من الألفاظ، أي كتابة الملائكة لألفاظ العباد أو لأقوالهم أو لاعتقاداتهم في ذلك. ولكن هؤلاء الملائكة الذين يكتبون، هل لهم أسماء، أو أن نقول أنهم ملائكة اليمين والشمال، أو ملائكة الذين يكتبون في ذلك؟ من العلماء من قال يصح أن يسمون برقيب وعتيد كما في الآية، ومنهم من قال بأن ذلك إنما هو وصف لهما وليس من أسمائهما، بل يقال بأنهم ملائكة الكتابة أو ملائكة حفظ الأعمال، فلا يقال بأنهم رقيب ولا عتيد، وهذا هو الأظهر. فإننا نقول أنه الأظهر أنهم لا يسمون بالرقيب والعتيد، وإنما هذا وصف لهما في ذلك. فالرقيب والعتيد هنا نقول أنهما وصفان للملائكة اللذين يسجلان أعمال العباد كما في الآية. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، كذلك نقول أن نؤمن بملك الموت، وهذه المسألة والمسألة السابقة في ذلك نقول أن تكلمنا عليها في أول كتاب، وذلك باعتقاد أهل السنة والجماعة في ذكر الملائكة في ذلك، وأن من الملائكة أو من أعمال الملائكة من يكون منهم من يخصه الله عز وجل أو يكلفه بعمل وهو حفظ أعمال العباد، وكذلك منهم من يخصه الله عز وجل بقبض أرواح العباد، ومنهم من يخصه الله عز وجل بالأمطار وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتقاد السنة والجماعة في القبر، وأن الإنسان قد يعذب في قبره كما أنه ينعم، كذلك يسأل عن ربه ودينه ونبيه في ذلك، وهذه التي يقال لها فتنة القبر. ولكن ما هو الدليل من القرآن على أن القبر فيه عذاب؟ نقول قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا دليل على أنهم يعذبون في ذلك. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهذا دليل على إثبات عذاب القبر. أما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، كحديث البراء بن عازب، كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرها من الأحاديث التي تنص على أن الإنسان في قبره يفتن، وذلك بالسؤال، ثم بعد ذلك يكون مآله إما العذاب وإما النعيم في ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة البعث وجزاء الأعمال في ذلك، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس يبعثون كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاعتقد أهل السنة والجماعة أن الناس جميعا يبعثون في ذلك. ثم كذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن الناس يجازون على أعمالهم، إما خير لمن عمل خير وإما شر لمن عمل شرا في ذلك. ثم قال: والعرض والحساب، قراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وهذه نقول أنها أحوال يوم القيامة في ذلك أنها تحدث، فالناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك تقرأ الكتب يوم القيامة. ولكن هل كل أحد يحاسب، أو أن من الناس من يدخل الجنة بلا حساب؟ نقول الناس في هذه المسألة على ثلاثة أنواع: من الناس من يدخل الجنة ولا يحاسب، أي بمعنى أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما ورد في الحديث عن 70,000. القسم الثاني: من يحاسب ولكنه حساب يسمى بالعرض، وهو تقرير الذنوب، النوع الثالث من يحاسب محاسبة نقاش، ومن نوقش الحساب عذب وهلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصراط والميزان، فنقول: ما هو اعتقاد السنة والجماعة في الصراط؟ نقول: أولا، الصراط هو بمعنى الطريق الواضح، وفي الشرع نقول أن الصراط هو جسر جهنم أو جسر منصوب على جهنم، وهو الجسر الذي يكون بين الجنة والنار، يرده جميع الناس فيمرون على قدر أعمالهم، فمن كان من أهل الجنة فإنه ينجو، ومن كان من أهل النار فإنه يسقط. واختلف الناس في الصراط، هل هو أدق من الشعر أو أنه بمعنى الطريق الواسع؟ وهذا الاختلاف نقول اختلاف بين السنة والجماعة، وهذه المسألة اختلف الناس فيها على قولين. القول الأول وهو الذي اختاره أكثر العلماء إلى أنهم قالوا بأن الجسر إنما هو أدق من الشعر وأحد من السيف، استدلوا على ذلك بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراوي للحديث، أنه سئل عن ذلك أو أنه قال: بلغنا أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. القول الثاني قالوا بأن الصراط إنما هو الطريق الواسع كما هو في لغة العرب، أن الجسر إنما يراد به أو الصراط إنما يراد به الطريق الواسع. وعلى كل نقول أن الأظهر والأقرب هو القول الأول، وخاصة أنه ورد عن صحابي وهو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولكن من الذي يمر عليه؟ هل هو كل أحد أو أنه خاص بمن ينتسب إلى الدين؟ من العلماء من قال بأن الذي يمر عليه إنما هم المؤمنون والعصاة والمنافقون، أما الكفار فإنهم يلقون فيها أي في نار جهنم إلقاء، يدعون فيها دعا أي يلقون فيها، فإنهم لا يمرون. وهذا هو الأظهر والأقرب، أن نقول أن الذي يمر على الصراط إنما هو من ينتسب إلى الدين أو ينتسب إلى الإسلام، فإن كان من المنافقين فإنه يمر ثم بعد ذلك يسقط، وأما إن كان من العصاة فإنه يمر ثم بعد ذلك منهم من ينجو ومنهم من لا ينجو. كذلك اختلف الناس في معنى الورود على الصراط على أقوال في ذلك مشهورة في كتب التفسير، ولكن لماذا العلماء ينصون على الصراط وعلى الميزان دون غيره من المسائل التي تحدث يوم القيامة التي تسمى بأهوال القيامة؟ نقول لوجود من يخالف في هذا الاعتقاد، فخالف المعتزلة وقالوا بأن الصراط ليس حقيقي وإنما هو مجاز يراد به التعذيب، أو يراد به إنما هو طريق الجنة وطريق النار، فمن كان من المنافقين أو الكافرين فإنه يسلك ذلك أي ذلك الصراط. أما أن يكون صراط ممدود على أو جسر ممدود على جهنم فإنهم أنكروا ذلك. لذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة وبينوا الاعتقاد الحق في ذلك. طيب. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. لا طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ويدل على ذلك قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله عن النار: أعدت للكافرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه دخل الجنة واطلع على أهلها، وأنه اطلع على النار وأهل النار في ذلك، وهذا كله يدل على أنها مخلوقة لا تفنيان ولا تبيدان، أي بمعنى أن الجنة خلقت في الزمن الماضي، وأيضا أنها باقية في الزمن المستقبل، لا يكون فيها أو لا يحل عليها فناء في ذلك. واعتقاد السنة والجماعة هو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ولكن نص على ذلك أنها مخلوقة وأنها لا تفنى، لأنه يوجد من الطوائف من قال بأن الجنة والنار لم تخلق وأنها إذا خلقت فإنها تفنى. وعلى ذلك نقول: ما هي طرق الناس أو الناس في الجنة والنار؟ الطائفة الأولى وهم أهل السنة والجماعة قالوا بأن النار بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا يفنيان أو لا تفنيان. القول الثاني وهو قول الجهمية بأن الجنة والنار لم تخلق بعد، وإنما تخلق يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأنها إذا خلقت الآن ولم يدخلها الناس فإن هذا عبث، وهو يدل على أنه بلا حكمة، فلذلك بعقولهم الضعيفة نفوا هذه النصوص التي تثبت الجنة والنار وأنها مخلوقة، وقالوا بأن الجنة والنار إنما هما تفنيان على الأوقات، أي بمعنى أنها لم تخلق الآن، تخلق يوم القيامة، ولكنها تخلق لوقت معين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم بعد مدة فإنها تفنى الجنة وأهلها، يفنى الجنة تفنى الجنة وأهلها، وكذلك النار تفنى وأهلها. وجاء من أتباع أولئك القوم وهو العلاف قال بأن الفناء لا يكون في الجنة ولا في النار، وإنما يكون الخارج في الحركات. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل من جهل، قال الفناء في الحركات لا في الذات، فهو عجبا من الهذيان. أي بمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة على أوقات في ذلك، يعني بعد مدة الله أعلم بها، فإنهم يتجمدون يكون كالصخرة في ذلك، لا يتلذذون بنعيم، كما أن أهل النار في ذلك تفنى حركاته في ذلك، فلا يكون يألمون بالنار في ذلك. وهذه بلا شك أنه قول أبعد من القول الذي قال به الجهل. القول الثالث وهم الذين قالوا بأن الجنة باقية وأما النار فإنها تفنى، وهذا قول اختاره بعض السلف في ذلك، وقالوا بأن النار تفنى على الوقت، استدلوا على ذلك ببعض الآثار، واختاره أيضا جمع من السلف. ولكن نقول أن ذلك أي هذا القول بلا شك أن فيه مصادمة لنصوص كثيرة، ويكفينا في ذلك أن الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، وذلك في ثلاث مواضع في القرآن بقول خالدين فيها أبدا دليل على التأبيد لأهل النار في ذلك. أما أن يقال بأن النار تفنى نقول أنه قول بلا دليل، وإن استدلوا بأثار عن عمر رضي الله عنه، ولكن نقول أن هذه الأثار إنما هي أثار ضعيفة. الله أكبر. جزاكم الله خيرا وعافانا.